نعم، كذلك أيضا الشيخ عبد المصور سويد، نعم مدرس وكبير يحفظ تلاميذه صحيح البخاري، فأسأل الله يبارك فيه وفي علمه. وكذلك الداعية الكبير، نعم الواعظ المؤثر الشيخ محمد بن صالح الصومالي في صنعاء في جامع الخير في صنعاء. وبعد ذلك بارك الله فيكم، عندنا الآن بدمج الشيخ يحيى ابن علي الحجوري، وهو النائب عن وهو مدرب وله بعض المؤلفات، جزاه الله خيرا.